ابدأ يومك، ابدأ يومك، إني لك ناصح أمين. ابدأ يومك بصلاة الفجر، بصلاة الفجر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. صلي الفجر في جماعة واجلس اذكر ربك جل في علاه بعد الفجر. عليك بأذكار الصلوات، دبر الصلوات، آية الكرسي عليك بها بعد كل صلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت فقط. تموت تدخل الجنة. اجلس، إن استطعت أن تبقى في مصلاك للشروق فنعمة هي، وإن كنت موظفا لا تستطيع ارجع إلى بيتك. وعليك بأذكار الصباح، قل أذكار الصباح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده حين يصبح وحين يمسي 100 مرة غفرت خطاياه. وفي رواية: لم يأتي أحد بأفضل مما جاء به يوم القيامة. سبحان الله وبحمده 100 مرة حين تصبح وحين تمسي. ضع هذه الأذكار على جوالك، قلها وأنت راجع للبيت. عليك بأذكار الصباح، اجلس مع أهلك، اذهب إلى العمل، اذهب إلى عملك. من بعد الشروق إلى قبيل الظهر هذا وقت الضحى، اسمه وقت الضحى. وصلي صلاة الضحى. صلاة الضحى أقلها 2 ركعات وأكثرها 8. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الضحى: قال الله جل في علاه: يا ابن آدم، الله يقول لك، يتودد لك: يا ابن آدم اركع لي في أول النهار 4 أكفك آخرة. الله تكفل أن يكفيك من كل سوء ومن كل مكروه بأن تركع له في أول النهار صلاة الضحى 4 ركعات. اذهب إلى عملك وعش مع إخوانك في العمل. عند صلاة الظهر صلي الظهر في جماعة، إن لم تستطع في مصلى العمل، إن لم تستطع عند المكتب لا تترك الصلاة. صلي قبل الظهر 4 وبعد الظهر 4، فإن الله يحرم وجهك على النار. عند العصر صلي العصر وصلي قبل العصر سنة العصر القبلية 4 ركعات. رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4، تسلم في كل 2. ارجع إلى بيتك، عش مع أهلك، اغتنم هذا الوقت مع زوجتك، مع أبنائك، مع أحبابك. انظر ماذا الذي يصلحهم، ما لك ما للناس. لا تتتبع عورات الناس. عند المغرب اذهب إلى صلاة الجماعة وصلي المغرب في جماعة وسنة المغرب. وعليك بأذكار المساء، ارجع إلى بيتك صلي العشاء في جماعة. عليك بصلاة العشاء في جماعة واجلس مع أهلك. اذهب إلى السوق، اذهب أينما تريد، لكن ابقى ضمن نطاق الشرع. اترك الغيبة والنميمة والنظر إلى الحرام والكذب والزور والبهتان والربا، ودعك من الناس. انشغل بزوجتك وبأبنائك ولا تنام حتى تصلي الوتر. اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا. وإياك أن تنام دون أن تأتي بأذكار النوم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. قال ابن حجر: تكفيك من كل هم وسوء ومن الجن ومن السحر ومن الحسد ومن العين. اقرأ سورة الملك قبل أن تنام أنت وزوجتك وأبنائك. لا تجلس على الجوال: شوف أم فلان وين ذهبت، وأم فلان طبخت، وأم فلان شرت. ما لك وما للناس، انشغل بنفسك، اقرأ سورة الملك قبل أن تنام. قال النبي صلى الله عليه وسلم في سنن الترمذي: إن سورة في القرآن من 30 آية شفعت لصاحبها حتى غفر له، تبارك الذي بيده الملك. سورة الملك تنجيك من عذاب القبر ومن ظلمة القبر ومن وحشة القبر ومن عذاب القبر. حافظ عليها. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يقرأها كما عند أبي داود. اجعل هذا برنامجك اليومي.